قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات هن المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، كما إذا كنا متزوجات في الكفر فسبينا في الغزو فإن السباء يهدم النكاح. محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وحل لكم ما وراء ذلكم، فما هنا من ألفاظ العموم، وهي مقتضية لأن كل ما عدا 15 امرأة حلال، ولكن خصص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بقوله: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وبقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا تخصيص لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. كذلك يخصص الكتاب أيضا بالإجماع، ولم يذكر ذلك هنا في النص، فلأن الإجماع في الراجح لا بد أن يكون معتمدا على مستند، وذلك المستند من النص هو المخصص الحقيقي، وإنما يدل الإجماع على التخصيص به فقط. وذلك مثل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذه الآية عامة في الحر والعبد، ولكنها خصصت بالإجماع بأن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، ولم يرد ذلك في النص، لكنه إنما جاء في الإماء في حد الزنا في قول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فحمل المسلمون العبد الذكر على الأنثى، على الأمة الأنثى، في تجزؤ الحد مطلقا، وكان ذلك بالإجماع، فانعقد الإجماع على هذا. وكذلك قد يخصص الكتاب بالقياس، وذلك مثل قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحد، لأن الأمة ذكر فيها التنصيف: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقاس العبد الذكر على الأنثى. كذلك قال: وتخصص السنة بالكتاب، يخصص عموم السنة بالكتاب أيضا، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإن ذلك خصص بقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحديث أطلق قتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآية خصصت من ذلك من قبل دفع الجزية فإنه تقبل منه الجزية ولا يقاتل. قال: وتخصيص السنة بالسنة، كذلك تخصص السنة بالسنة. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فهذا عام في القليل والكثير، وقد خصصته السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالحديث الأول عام في ما في القليل والكثير، والحديث الثاني خصصه بأن ذلك فيما فوق في 5 أوسق فما فوقها. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الكتاب والسنة كلاهما يخصص بالقياس، فتخصيص الكتاب بالقياس كما سبق في قياس العبد على الأمة بتنصف حد الزنا، وأما قياس في السنة فتخصيص القياس للسنة فمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فخص من الحديث العبد قياسا فيتنصف الحد في حقه قياسا على الأمة. وهذا معنى قوله: ونعني بالنطق أي المنطوق وهو الكتاب والسنة قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. المجمل والمبين، عقد هذا الباب للمجمل والمبين، فالمجمل هو اللفظ الخفي الدلالة خفاء راجعا إلى عموم فيه أو إطلاق، والمبين هو اللفظ الواضح الدلالة لتخصيص فيه أو تقييد. وعرف المجمل، فالمجمل في الاصطلاح مفعل بصيغة اسم المفعول للوصف من أجمله أي أذابه، والإجمال الإذابة، أجمل الشحم إذا أذابه، والكلام الذي لا تتضح دلالته كالشحم المذاب، وهو في الاصطلاح ما افتقر إلى البيان كما قال هو: المجمل ما افتقر إلى البيان. والمقصود بافتقارها افتقارنا نحن في فهمه إلى البيان، أي ما افتقرنا نحن في فهمه إلى البيان، وذلك لأسباب كثيرة هي أسباب الإجمال، منها عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح يمكن أن يقصد به الزوج أو الولي. كذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل المقصود الحيض أو الطهر؟ فالقرء يطلق على الحيض كقول الراجز: يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض، ويطلق على الطهر. ومنه قول الأعشاء: أفي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالقروء هنا بمعنى الأطهار، وقد يكون ذلك راجعا إلى كون المفرد نفسه خفي الدلالة، إذ والليل إذا عصعص، فيمكن أن يكون معناه الإقبال ويمكن أن يكون معناه الإدبار. وقد يكون ذلك للاشتراك في دلالة الحرف لقوله: يمسحوا برؤوسكم، الباء هنا يمكن أن تكون للإلصاق ويمكن أن تكون للتبعيض. ومن أسباب الإجمال كذلك عدم معرفة الصفة كالعام إذا لم يرد له بيان، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا نحتاج في امتثاله معرفته إلى البيان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين الصلوات 5 وبين الزكاة. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، عرف البيان بأنه البيان في الأصل هو الإظهار، مصدر بين الشيء، اسم مصدر بين الشيء بيانا إذا أظهره، فهو اسم المصدر الذي هو التبيان، بين الشيء تبيانا إذا أظهره، والبيان هو اسم المصدر، وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال، إخراج الشيء أي الدليل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي إلى حيز الظهور، والتجلي من جلاه إذا أظهره. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، هذا ليس من المجمل ولا من المبين، بل هو من الألفاظ الأخرى المقاربة في المعنى. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. من مصطلحات الأصوليين كذلك النص، والنص في اللغة يطلق على الإسراع في السير، ومنه حديث: إذا وجد فرجة نص أي أسرع، ويطلق على الرفع، ومنه المنصة أي المكان المرتفع الذي يرتفع عليه المتكلم، ومنه قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل أي رفعته. ومنه قولهم: ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه أي في رفعه إلى قائله ونسبته إليه. والنص في الاصطلاح ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، هذا في اصطلاح المتكلمين، والمتكلمون يقسمون الكلام إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. فواضح الدلالة ينقسم إلى قسمين، هما النص والظاهر، وخفي الدلالة ينقسم إلى قسمين هما المجمل والمتشابه. والحنفية يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام، هي المفسر والمبين والنص والظاهر. ويقسمون خفي الدلالة إلى أربعة أقسام، هي الخفي والمجمل والمشكل والمتشابه. وكل هذا اصطلاح. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وقيل ما تأويله تنزيله أي على ما جاء عليه. فالتأويل بمعنى بروزه إلى العيان بعد أن كان خفيا. وقد قال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. نضربناكم على تنزيله، وذلك عندما أنزل قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله، وذلك عند تحققه في عمرة القضاء. ما تأويله تنزيله أي أول ما نزل نزل واضحا لا خفاء فيه، فهذا الذي يسمى بالمبين. وأما ما كان تأويله بعد تنزيله فهو المجمل. قال: وهو مشتقة من منصة العروس. هو ليس كذلك، بل كلاهما مشتق من النص الذي هو الرفع. من منصة العروس أي المكان الذي تجلى عليه وتظهر، وهو الكرسي، المكان الذي تجلى عليه العروس يتظهر عليه. الظاهر والمؤول. قال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر هو مقابل النص، وهو فاعل وصف من ظهر إذا اتضح، فالظاهر واضح الدلالة. وهو في الاصطلاح ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهو دون النص في الظهور. ما احتمل أمرين أي معنيين أحدهما أظهر من الآخر. ويؤول الظاهر بالدليل. يؤول أن يرجع إلى أصله، والتأويل يرجع الشيء إلى غيره، من آل إليه يؤول إذا رجع. وإذا أول سمي بالمؤول. يؤول الظاهر بالدليل، فلا تأويل إلا بدليل. ويسمى الظاهر حينئذ بالدليل، فدليل التأويل هو الذي يصرف به اللفظ عن ظاهره إلى غيره. فالظاهر إذن قسمان: ظاهر من جهة اللفظ بلفظه ظاهر، وظاهر من جهة الدليل أي دل الدليل على تأويله فأصبح ظاهرا في المعنى الآخر الذي كان خفيا فيه. وللتأويل شروط. فمن شروط التأويل أن يكون بدليل، فلا يمكن أن يؤول بغير دليل. ومنها أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، فإن كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله. ومنها كذلك موجب للتأويل، أن يقع فيه موجب للتأويل. ومنها كذلك أن يكون اللفظ الذي أول إليه محتملا أي مقبولا في العربية، فلا يمكن أن يحمل اللفظ على ما لا تقتضيه اللغة بوجه من الوجوه، فذلك تأويل فاسد. والظهور له أسباب، فيمكن أن يكون الظهور بسبب الحقيقة، الحقيقة مقدمة على المجاز. وكذلك الإثبات مقدم على الحذف، فما لا يقتضي حذفا أولى مما فيه حذف. والعموم كذلك مقدم على الخصوص، فكون اللفظ متناولا لكل ما يصلح له أولى من تخصيصه في الأصل. فهذا معنى الظهور، هذه هي أوجه الظهور أو أسباب الظهور. باب الأفعال. الأفعال جمع فعل، والمقصود بها هنا نوع من أنواع الأدلة، وهو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من الأدلة الإجمالية السنة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته مما يصلح دليلا لحكم الشرع. ولما كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا، بدأ بتصنيفها فقال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة مبلغها عن الله تعالى لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، أي أن يكون تشريعا وبيانا لما أرسله الله به أو غير ذلك، معناه أو أن يكون غير ذلك بأن يكون جبلة كالعطاس والنوم والاستيقاظ والأكل والشرب وغير ذلك، أو أن يكون مترددا بين الأمرين بين الجبلة والتشريع كالضجعة بعد ركعتي الفجر وكجلوس الاستراحة، أو أن يكون فعلا بوظيفة من وظائفه كالإمامة العظمى والقضاء والإفتاء وقيادة الجيش وغير ذلك، أو أن يدل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم، وذلك ثلاثة أنواع. النوع الأول منه ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته كالسواك وصلاة وقيام الليل وصلاة الضحى والأضحى وقضاء دين الميت المؤسر، أو أن يدل الدليل على وجوب حرمته عليه صلى الله عليه وسلم فيكره لأمته كأكل كل ذي رائحة كريهة ولبس ما فيه وسخ ونحو ذلك، فما حرم على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يكره لأمته. والقسم الثالث ما دل الدليل على جوازه له صلى الله عليه وسلم دون غيره فيحرم على أمته كالتزوج بأكثر من أربع وكالزواج بلا ولي ولا صداق وكالخلوة بالأجنبية والحكم للأقارب والحكم مع غيبة الخصم، فكل ذلك دل الدليل على جوازه له هو، وهو محرم على غيره من الأمة. فلهذا قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، معناه أن الأصل عدم الاختصاص ولذلك احتيج فيه إلى الدليل، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على ذلك على الاختصاص، وإن لم يدل لم يختص به، لأن الأصل أنه مبلغ عن الله تعالى وفيه أسوة حسنة لكل المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ذهب بعض الشافعية إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان يدل على الوجوب، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، فإنهم يقسمون السنة إلى الأقسام الثلاثة فيقولون القول تؤخذ منه الأحكام الخمسة، والفعل يؤخذ منه حكمان فقط وهما الندب والإباحة، والتقرير يؤخذ منه حكم واحد وهو الإباحة فقط. ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، إن كان فعله على وجه على غير وجه القربة والطاعة يقصد على غير وجه البيان فيحمل على أنه من الجبلة فيكون جائزا في حقه وفي حقنا كالعطاس والاستفهام والنوم والاستيقاظ ونحو ذلك، فهذا من أفعال البشر المعتادة فيجوز في حقه وفي حقنا ولا يشرع الاقتداء به فيه. ومثل هذا هيئات اللباس كالعمامة والرداء والإزار وتقلد السيف ونحو ذلك، فهذا يدل على أحسن الهيئات وأقربها للفطرة، ولكنه لا يطلب من أحد أن يأتسي به فيه، فلا يثاب فاعل ذلك ولا يشرع الاقتداء به بذلك. فلهذا قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقائل في قوله إذا كان ذلك تحت حكمه وبمجلسه بعلمه فإنه يحمل على رضاه به. والإقرار ينقسم إلى قسمين، إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت، فالتقرير بالاستحسان كتقريره لقول مجزز المدلجي حين رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة قد خرجت من كساء لبساه فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير جبهته مسرورا فقال: ما علمت أن مجززا المدلجية رأى أقدام زيد وأسامة قد خرجت من كساء يلبسانه، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقر القيافة. وفي ذلك رد على المنافقين، فإن زيدا شديد البياض وابنه أسامة شديد السواد، وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة. فجاء هذا الأعرابي الذي يعرف الأثر والتشبيه فشبه أقدام أسامة بأقدام زيد، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل هذا على تقريره للقيافة. ومثل ذلك إقراره بالسكوت كإقراره لبعض ما جرى بحضرته، كقوله للأنصاري حين رآه يصلي بعد الفجر: ألم تشهد معنا الصلاة؟ فماذا كنت تصلي؟ قال: ركعة الفجر استعجلت عنهما بالصلاة، فسكت. فهذا السكوت دليل على الإباحة. ومثله إقرار الفعل، وإقراره على الفعل كفعله، فقد ثبت أنه أكل الضب على مائدته، وأنه أهدي إليه ضب مشوي فقال: لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه، فاشتره خالد الوليد فأكله. وكل ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره، فدل هذا على جواز الضب. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما فعل في وقته، والمقصود بذلك أيضا ما كان تحت إمرته، بخلاف ما لم يكن تحت إمرته كما كان في العهد المكي من أفعال أهل الجاهلية، ولو لم يصرح بإنكاره فإن سكوته عنه ليس إقرارا له. أما ما كان بالمدينة تحت إمرته فحصل وعلم به ولم ينكره فيعتبر ذلك إقرارا منه له، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ويضاف على هذا ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينزل الوحي بإنكاره وقد كان ظاهرة منتشرة بينهم، فيعتبر ذلك إقرارا من الله سبحانه وتعالى له، إذ لو كان منكرا لنزل الوحي بإنكاره. ودليل هذا قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فقد بين أن هذه الظاهرة كانت منتشرة في وقت نزول الوحي، فلم ينزل القرآن بإنكارها وتحريمها، فدل ذلك على جوازها، وهذا من إقرار الله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. باب النسخ. عقد هذا الباب لشرح مصطلح النسخ وبيان أنواعه. والنسخ في اللغة الإزالة، يقال: نسخت الريح الأثر إذا أزالته، ونسخت الشمس الظل إذا أزالته. ويطلق كذلك على النقل، فتقول: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. وهو في الاصطلاح تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، ولا يكون إلا بخطاب، فلا نسخ بقياس ولا بإجماع، فلا يكون النسخ إلا بوحي. والخطاب المنسوخ أيضا لا بد أن يكون وحيا من كتاب أو سنة، فالبراءة الأصلية لا تنسخ، فإذا نزل الحكم على غير وفقها لم يعتبر ذلك نسخا، لأن كل الأحكام هكذا، فوجوب الصلاة سبقته البراءة الأصلية، ووجوب الزكاة سبقته البراءة الأصلية، حرمة الخمر سبقتها الإباحة الأصلية. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وقيل معناه النقل، أي أن ذلك لغة. وإلى اللقاء في الجزء التالي بإذن الله تعالى.